الرحمن الرحيم الله أصول في الهاتف والشهاد الحكيم وقل فهم كلا السلام في فضاء المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في الآجال، والآجل هذا جمع والمفرد أجلون كسبب وأسباب، سبب المفرد أسباب جمع، أجل المفرد آجل. وشنو الأصل آجل؟ أأجل أأجل أسباب أأجل أأ، وهذه كلمة أأ ديك الهمزة واجبة القلبي واجب، علاش؟ لأن همزة ساكنة بعد همزتين حق أمنه. والمفرد هنا شنو؟ أجلون، وهذا أجل مصدر أجيلة أجيلة أجلا حق تعب تعبا، أجيلة أجلا من باب تعب تعبا. وكين أجل أجولا من باب قاعدة قعودا، نقدر نقول أجول أجل هذا المفرد المصدر أجول قاعدة قعودا جلس جلوسا. وكين تعب تعبا أجلا أجلا فرح فرح. وكين أجالا، أجالا هي جعل له أجلا، أجلته أي جعلت له أجلا. وكين الآجل، الآجل ضد العاجل، الآجل معنى الحاجة دابة عاجلة وآجلة. وشنو السر في هذا الفصل هذا؟ لما ذكر المصنف أن المدعى عليه، لأن تقدمنا المدعى عليه ليطلب النسخة، ليطلب النسخة من المقال مثلا، هو أمام القاضي يقول سيدي خصني تعطيوني واحد النسخة باش ننظر فيها باش نجاوب عليها، يدي هو ديك النسخة، يمكن يمشي عند شي محامي، يمكن يمشي عند شي قاضي آخر، يمكن هو يكون من أهل العلم يطالع بيدو وكذا، يمكن يكون عارف الفصول وكذا يطالع عليه يجي يجاوب. هنا هذا الأخذ للأجر باش يجاوب القاضي خصو يأجلو، علاش حال ماشي يأجلو شيء يناسبه؟ المصنف ناسب أن يتكلم على التأجيل، واضح المناسبة؟ واضح. إذا المناسبة شنو هي؟ المصنف لما تكلم على المقال والجواب، المقال يكون للمدعي والجواب يكون للمدعى عليه، هذا المدعى عليه يمكن يطلب نسخة، من يمكن يطلب نسخة باش يجاوب القاضي خصو يأجل له. طلب المصنف رحمه الله، باحث المصنف هذا الفصل. والأجل لغة هو مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، هذا هو الأجل. أجل في اللغة مدة الشيء ووقت ذلك الشيء الذي يحل فيه، هذا لغة. أما عرفا هو المدة التي يضربها الحاكم للخصم، مدة يضربها القاضي للخصم لما عسى أن يأتي بما ينفعه من الحجة. أن القاضي يعمل واحد المدة من المدة عليه لعل وعسى ذلك المدة عليه يعصر على شي جواب يجاوبه شي حاجة تنفعه، لأن القاضي ما بغات شي حاجة تخفف باش نحل المشكلة. هذا هو الأجل. إذا الأجل لغة مدة شيء وقته، وعرفان هي المدة مدة التي يضربها القاضي، يضربها من للمدة عليه لأجل خصمه لعل وعسى يوجد شي جواب يجاوب به شي حجة تنفعه. ثم هذا الأجل هذا الذي يضربه القاضي هو أجل موكول للشهادي، معنى ما فيش التحديد الشرعي، ما فيش التحديد الشرعي. الأجل الذي يضربه القاضي واش فيه التحديد الشرعي؟ ما فيش التحديد الشرعي، معنى يمكن يضرب 5 أيام، يمكن 6 أيام، يمكن 7 أيام، يمكن شهرين، يمكن 3 شهور، هذاك على حسب المقام، على حسب الشهادي، لأن ذلك على حسب العمل وعلى حسب الوقت وعلى حسب المدة وعلى حسب وعلى حسب القاضي ينظر في الظرف شنو اللي نزل، لكن إذا نصف شهر شهر، لكن 15 لكن كذا كذا، هذا هو السبب. فإذا هذه موكولة للشهاد القاضي، لأجل هذا قال المصنف رحمه الله: وللشهاد الحاكمي الآجال موكولة، الآجال موكولة بال الشاهد الحاكم، حيث له استعماله، معنى في الوقت اللي ماشي يستعمل هو هذا التأجيل على حسب الشهادة، حيث له استعماله، معنى كاين شي مسائل، شي مسائل ما ينسبش التأجيل، كاين شي مسائل نسبة في الوقت اللي كاين التأجيل راه عنده تبع بد للشهادة. البيت واضح؟ واضح. قال المصنف: الآجال ملا موكولة بل الشهاد الحاكمي، متى؟ حيث له استعماله. أما إذا كيش مش يستعمله، لأن كيف في مواقع شي مواضيع يستعمل فيها التأجيل، لأن يعني تقدم كيش مسائل خصوصا ينفذ عليه، وهذا الشيء معروف يكون في المرافعات في مسائل القضاء. أما الآجل المقرر في المقررة في الشرعي، يمكن الإنسان يتخلفها؟ قولوا يمكنش. مثلا العدة في كذا، العدة المطلقة، العدة الحامل، العدة المتوفى عنها زوجها، الاستبراء، الإيلاء، المفقود، المجذوم، المجنون، هل يكون لك شيء عندهم خاص في الشرع؟ مثلا المفقود يقول لك سيدي غنبقاو 4 سنين، هذاك الحكم عليه. المعتقد مثلا السيد أصيب ما عندوش الزوجة ديال الزواج بحال الزوجة، ما حصلوش الإنعاض ولا شي حاجة، المرأة مشات لعندو القاضي اللي أجلو، ما يقدر باش يمشي للطبيب ولا كذا كذا، ماشي كذا كذا. مثلا كاين الإيلاء مام أجل، هل المسائل فيها شي شهاد ولا محددة؟ ها؟ هل ما فيهاش شهاد. فإذا الآجل فيه الشهاد هو الشهاد المحكم. أما آجالات أخرى محددة شرعا؟ نخلفوها ولا ما نخلفوهاش؟ كيفاش يجون العدة المتوفى عنها ونتصرفوا فيها؟ العدة الحامل ونتصرفوا فيها مثلا، العدة المطلقة ونتصرفوا فيها، الإيلاء ونتصرفوا فيها، هذا كلهم حيل مطلق. وهذه المواعيد وهذه التأجيلات هي سنة ماضية قديمة. واش هذه التأجيلات وهذه التحديدات واش كاين شي ما يشهد لها في الشرع؟ الله خلق السماء والأرض في 6 أيام، وكان في الإمكان ما يعملهاش في 6 أيام، يمكن أقل، واش قدرته عاجزة؟ ولكن الله يعلمنا التأني في الأمور، الأمور ستكون مبنية على التأني، مبنية على التفكر، مبنية على ما ينفع الناس، غير يبداو صافي. فالله سبحانه وعز وجل حدد هذا خلق السماوات والأرض، هذا الشيء يسمى تأجيل ولا تأجيل. وهذا التأجيل هذا يمكن يتقسم على حسب التعاليم وعلى حسب كذا كذا، ويمكن نعملوا احنا هذا التأجيل محدد ونزيدوا فيه. قول كان حنا عملنا أجل ثم نزيدو نسعو فيه بحال قصة سيدنا موسى عليه السلام الله عمل له 30 ونزيدو 40 أولا وعدنا موسى 30 ليلة فعشا عاود نزاد له فإذا هذا التأجيل يمكن نزيدو فيه كان معنى التأجيل الشهادي حدو نزيدو هذا قول المصنف رحمه الله وللشهاد الحاكم الآجال وقولة حيث له استعمال ليس واضح؟ الآن ماشي إشغاء المصنف رحمه الله في تفاصيل الآجال معنى الآجال قلنا من كل الشهد إذا نقدروا في درجة واحدة كاين اللي عنده 3 أيام كاين اللي عنده كذا كاين عنده كذا ماشي أنت المصنف بس الآجال هذا تفصيل الآجال بعد ما بين قاعدة شنو القاعدة؟ أن الآجال موكولة للشهاد حيث إذا استعمله أما إذا ما كانش المحل للاستعمال ما ثم قال الإمام رحمه الله وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام هذا كيفاش ني ساهل هذا الشيء وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام شنو يقول هذا البيت هذا؟ شنو يقول محمد؟ بعض الأحيان يجب التأجيل ثلاثة أيام إذا بعض الأحكام لأن كنت تأجيل غير ثلاثة أيام بعض قال أجل في بعض من الأحكام في بعض من الأحكام بثلاثة أيام هذ ثلاثة أيام أن عمل القاضي قضت جرى بالتأجيل بثلاثة في 50 مسائل معنى العمل ديال القوضات يمكن في زمن الاندلس في ديك الوقت جرى شي احكام ديالو غير ثلاث ايام فيها صار عرفا عندهم يمكن هاد الله يمكن يتخلف الى شي سبب يمكن يتخلف يمكن ما نلقاوش هاد ثلاث ايام شنو هاد المسائل اللي فيها ثلاث ايام احضار الشافعي للثمني هادي اللي نعملوا له ثلاث ايام المدعي الدائن النسيانه المدعي سينطلق زمانه المدعي أن له ما يدفع به يمينا مثبت دين لمديان ما فيها شيء شنو؟ كم تحت الفطر شوية؟ قداش تدخل الفطر تندار؟ القضية ذي النعس والقضية ذي المكلة نعسوا وكلوا هذه ضرورة وعاد المكلة في الوقت ما تخليش راسك يجيب الجوع اش من فائدة في هذه القراية اللي ماشي مقارنة بالجوع تندار اش ماشي مقارنة بهذه القراية القراية ما يكون تيهزوك بالعكاز ما يلقي بها إذا الإنسان الأول لابد يحافظ على المكلة هذه الفلوس اللي ندبر منها وهذه الخدمة نياشني علاش هذا الشيء كامل قايم باش الإنسان يلبس ويأكل هذه من الضروري ما يكفينك في هذا عاد لا بغيت نخبع شي حاجه ما كفاش نمشيو على هذا الشيء هذا نحاولوا الانسان يعمل هيدا وهيدا فواحد الانسان كان يوصي واحد يقول له هيدا وهيدا شنو اللي بغى يقول له يقول له شي ناكل وشي نخبعو انا اليومين زدت له قلت له ونمشي هيدا قلت له شنو عند الانسان يتعلم العلم يتعلم ما ينفعه في دينه قلت له خصنا ثلاثه خصنا من هنا ونهنا ونهنا نهنا هو الإنسان المعرفة الضرورية معنى الصلاة والزكاة والصيام والأخلاق والفضائل شوية الدين والقرآن وهذه بس ليش يقول أمي أنا الشاب وأنا أمي وعاد نقص الألف في المدرسة وأنا أمي يبقى مثلا سيب عنده الباك وعنده هو أمي علاش بس ليش يقول أمي أنا عندي المبادئ أنا قريت شوية لا أعرف فإذا قلت له خصك تزيد على هذه قلت له يكون الوصايا الواحد جده كان وصى تزيد هذه الثالثة قلت له عن الجيب قال لي زعما تخبعوا هذه قضيه مزيانه بزاف الانسان مثلا عنده واحد البركه خصو يخبع ياكل ويخبع علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده القوت ديال الساده هذا راه النبي معصوم صادق مصدوق ونهايه القناعه نهايه الصبر نهايته ومع ذلك كان يعمل هذا النظام هذا علاش لان كاين طوارئ في الحياه انت جالس في واحد الدقه كبيره الله اللي قدر هو ده الطبيب باش مش يمشي الطبيب جات انت جالس جو عندك واحد الضيف هما مش باصي ما كذا جا عندك شي سابع عندك شي كذا عندك شي مرض عندك كذا اذا لابد نسقسي تعلمي نزل شو يتعلم ياكل وينزل وياكل ما يسمحش في راسه الماكله واللباس والشرب والنعاس وريح مع راسه. لذا نتعجب شي بعض الانسان عنده الخير للدنيا. انا نقول هنا واحد الانسان عنده مسكين مطعم ولا لا وحضر سمع في هذا الشيء كما مثلا في حالك انت خصك عندك واحد الصيام مزيان ماشي بحال تقيت قمر هذا خصك عندك الصيام مزيان هذاك الصيام مزيانه نهار واحد النهار في الاسبوع تعمل المراه بنتك ولا تمشي تغدى في شي جهه يمكن تطلع من جهه تطوان يمكن تمشي نزله يمكن تمشي مثلا نقع السراس يمكن شي حال ما تسيء المهم شي شي موضه. علاش؟ كما ان الناس اللي يجيو يتغداو عندي خصني انا نتغدى عليهم نتغدى عليهم. ياك الناس اللي يجينا عندك يقول لك انا حتى انا عندي المطعم حتى انت خصك تمشي تغدى عند الناس عاد انت واحد النهار تغيح باش تفوش ولا تخرج تسالى مع راسك. اما انت دائما جالس مركوز تما لا صباح مساء واحد الطوبيل مفضيه لان لا ستوكلت وما غاديش نقلب عنده نحن واحد الموطني انا كنت نقلب لان عنده هذه عنده مقلوب لان الطوبيل عنده اكثر من 40 سنه. ثم هذا الشيء انسان قيل تجمع والحمد لله الخير موجود. من بين غاتجمعوا غاتجمعوا ميت نصب له داهم الله يغطيو عليك التراب هذاك الشيء اللي كاين. من سوق انت عندك ولادك غالبا غايش غتجمعوا نهكه كبيره ولهذا اذا خصو يستفد وياكل ويشرب ولا بقات شي حاجه الله يجيب من تيس ولكن كل واشرب وعيش ولا بقات شي حاجه. اما انا نجمع ونبقى بالجوع ونكثر ونخليها للناس الاخرين هذا احمق هذا. ونقدر ناكل الحرام ونضيع الدين ما نمشيش نصلي في الوقت نضيع الصلاه لان يعني اذا تقدر تجيب المقدار واحد النهار قلت انا نتسمى الشمس علينا نروح شبات فين قالوا لي بشكله هو عن جشا قال لي ودي كنت تهدنا في المغرب عاجل قال لي صليت المغرب لا هو خليني يصلي العصر هو دخل تسمى يصلي العصر يعني ما يمكنش هو يصلي المغرب ويمشي لا قبل غروب الشمس باش يمشي باش يقسم بالمدار والسيد ماشي يدخل باش يصلي المغرب ماشي يمشي يدخل المحل باقي يقسم بالمدار يعني كان يصلي العصر هذاك هذيك صلاه العصر معناها اذا السيد يخلي العصر حتى ذاك الوقت وراجل حاج وراجل كبير وكذا ونتعجن والولاد جالسين جالسين شي واحد الطوبيب اكثر من 20 مليون مثلا هذا العود يتمتعوا بها هذا خطر كبير هذا. ولهذا الانسان يتعلم هذا نقول لك كل ونعاس واشرب واعمل كامل وقرا لكن الحمد لله ما تضيعش الوقت لان الماكله ضروري يعني احنا ذيك النهار كنا نتكلموا في الامر ماشي كنا نقولوا يفيد السكره ها يفيد السكره شنو اللي يستثنى منه؟ قوت الضرورية، قوت الضرورية ضروري خصها الحياة، شو الأوقات الضرورية؟ النوم والماكلة والشرب وتهضر مع شي واحد هذيك الحياة معنى العقل يخصص هذا. كيفاش تبقى بالجوع ولا تخليه مثلا بحال مثلا السي السعيد هذا الطالب اللي كان هنا وسيدي يمشي للسوق يدفع واحد الكاروسة بيده ويمشي قيل ويجي فايت العصر عاد يعمل واحد البريق هنايا هنا يعني. كنت انت في السوق مشان قيل في السوق قيل في كاستيقو يقدر يجي تا يجي في العشية عادي من واحد الكويس ذات يوم يعتقر لا ما ذات بشي قبيح بالزبل قبيح بالزبل يعني سنة ذلك الوقت ما نفعش الإنسان تا تا رسول ذلك أنك سمعت أنا واحد الإنسان واحد التاسيطة اللي يتكلم على على البخيل يقول وإياك قال حرام الإنسان يعطي بنته للبخيل قد قبيح حرام حرام كان يهضر على البخل وجبت من جملتي هذا ما يجوش الانسان يعطيها بنتهم من بخيل. واضح علاش؟ لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتكم من ترضون دينه وخلقه الكرم والجود والاحسان مما من الخلق. معنى اذا السيد البخيل شحيح ما عندوش الخلق. لان الخلق سيكون عنده علاقه مع المراه. العلاقه المراه من ناحيه الكرم من ناحيه البسله يشغل حوايج مساريه هذا يكون الخلق هذا ما عنده شيء ما خصهاش يتزوج. قال الإمام أجل في بعض الأحكام بثلاثة من الأيام كمثل إحضار الشافعي للثمن. شنو الشافعي؟ مثلا جا واحد الإنسان قال ماشي يشفع هذا الأرض هذا الإنسان باع الأرض هذا باللوازم ديالها هذاك السيد حنا شركاء جيت انا كنت في الخارج ولا في الحج ولا في طنجة اجيب الصباح جيت نضر سيدي الارض هنا انا عندي حق الشفاء. مشيت عند القاضي قلت له انا هذه الارض نشفع. القاضي شحال غياجل لي باش نجيب الفلوس؟ ثلاث ايام صح لا ثلاث ايام نقول له شحال فيهم نجيب الفلوس؟ ثلاث ايام. لا قالت ثلاث ايام وما نجيبش الفلوس؟ لا صافي نوقع عندها. فهمنا الشافعي شافعي مثلا هذه الارض هذه شاكينا انا وياك انا بعت حقي جا الشريك ديالي يشفع. قال لك سيدي الارض انا شارك انا نشفع شحال شريتها بجوج ملايين جوج ملايين ديالي. مشينا عند القاضي القاضي يحدد لك شحال باش تجيب الفلوس لحد ثلاث ايام فوق ثلاث ايام بيجوش. ولكن من ناحيه واش يشفع ولا ما يشفع لا هذيك الساعه اللي يعطي له القاضي. قال لك سيدي انت شنو قال لك ماشي تشفع ولا نفكر لا نفكر الذي يعطي له غير ساعه خرج على برا ساعه ديال المقاله وادخل واش ماشي يشفع ما يعطيلوش النهار هذا ولكن باش يجيب الفلوس ثلاثيا. ولكن واش يشفع ولا ما يشفعش ساعه الا ان هذا ثلاثيا يمكن يختلف الامور ديالها. نقدر نكون في واحد الزمن نقدر نكون شهر الانسان ربما عام باش يبيع شي طن الارض على الجهه يمكن. هذه احضار الشفيع للثمن وضع ثاني المدعي النسيان شنو من ادعي عليه بدعوى ماليه فادعى النسيان لطول الزمن. مثلا جيت وقلت لك سيدي غنسدد لك الفلوس ديالي انا لا نسالك الفلوس وقفنا عند المحكم قلت له سيدي انا ما عقلتش هذا خطه طويله هذه كان يسالني ما عقلتش انا ماشي درت لكم ولكن انا ما عقلتش ماشي ثابت بانك درت. هنا هذا القاضي غيعطي ماشي يعطي واحد المده من بين المده من الذي يدعي النسيان. مثلا انا ندعيك على الفلوس دعيتك على الفلوس انت قلت سيدي انا ما عقلتش ندعي بانك نسيت علاش لطول الزمان. القاضي غيحدد لك الفكر مع راسك شحال مش حدد لك ثلاثية. هذه المدعي النسيان ان طال الزمان هنا ذي طلب التعجيل قال سيدي انا نسيت ولكن اعطيني واحد المهله نفكر مع راسي نمشي للدار ونسقسي ولادي وكذا وكذا نفكر مع راسي واش كنت سلفت ولا ما سلفتش مثلا واش يسالني شي واحد فلوس ولا يسالني شحال اللي يعطيني القاضي؟ ثلاثة ايام. هنا ديك ثلاث ايام ماشي عادي يجي بعد ثلاث ايام يجي اقول لي اياه اقول لا لا لا تثبت ما كاينش داكشي بعد ثلاث ايام اما يوقر أو ينكر. فهمنا الصورة هذه؟ إذا المدعي النسيان شكون؟ المدعي عليه. أنا إذا ندعي هذا الإنسان هذا دالي الفلوس أو سلفت له هو اللي يقول أسيدي أنا ما عقلتش نسيت علاش لأن الزمن طويل. شنو غيقول له القاضي؟ يأجل له شحال يعطي له التأجيل؟ ثلاث أيام. هذيك ثلاث أيام بعد ذلك غيجي إما يقر وإما ينكر. لا كان عنده الإقرار إقرار ولا كان عنده الإنكار إنكار. هذه الصورة ثانية. الصورة الثالثة والمدعي أن له ما يدفع به يمينا. شكون هنا؟ هنا واحد الإنسان توجهت عليه اليمين فادعى أن عنده ما يدفع تلك اليمين. مثلا حنا في المحكمة القاضي قال لك وانت خصك تحلف بس توجهت لك واحد اليمين قلت له انا سيدي انا عندي باش ندفع اليمين انا عندي توجد باش ما نوجبش عليا اليمين انا عندي. القاضي شنو يقول له؟ انا نعطيك ثلاث ايام باش نحضر لك الشيء. لا حضرت ذاك الشيء هذه اليمين مشات ما حضرتش نرجع لك اليمين. هذا صح واضح العباره؟ واضح. والمدعي شنو يقول؟ ان له ما يدفع به يمينا وذيك اليمين امرها مستبشع ما الانسان يحلف والو قسم اخذ لي والله والله والله والله معروف ان اليمين مستبشعه ما خصوش الانسان الله ها ها هيدا مثلا الانسان خصو يجعل الله يذكر عظمه اما الحلف بيد العيب به لا. امرها مستبشعون معناها امرها مستبشعون امرها مستكبر معنى النفوس تستكره ذلك تستكره ذلك. هذه الصوره الثالثة. الصورة الرابعة ومثبت دينا لمديان. معنى من له دين على آخر فلما طلبه ادعى العدم، ادعى العدم. مثلا انا نقول لك نسالك فلوس، اياه نسالك ولكن سيدي ما عنديش، شنو اللي يدعي؟ العدم، معنى الفقر. معنى اذا هنايا يقدر الحاكم يقول سيدي ما عندك ما تسمع في هذا، وان كان الرجل فالنظيره غيمشي بحالك. هنا يجي رب الدين تقول سيدي لا انا ماشي نجيب لك، نجيب لك نثبت لك انه ماشي معدوم، عنده انا عندي باش نثبت لك بانه ماشي معدوم، عنده البقاء وعنده المعاش وهو انه دينان وانه حقان وكذا وكذا وكذا، ويجيب له القاضي شحال ماشي اجل له 3 ايام، بحيث اذا 3 ايام جاو ثبت لك شيء هو هذاك راه ما يحكمش عليه بالعدم، والا اذا يحكم عليه بالعدم، لان العدم عندك فيه عطل هو ما عندكش فيه العدم، يعني راه ماشي يثبت بانه ماشي معدوم. واضح العباره؟ مثلا واحد الانسان اللي يسال قال لي لا تسال الفلوس، ولكن انا ما عنديش، على الله ما عنديش باش نخلصك، ما هذه ما عنديش باش نخلصك، هذا شيء يسمى العدم، قولوا يسمى فقير. القاضي هنا باش ماشي يثبت العدم، ولا ثبت العدم انت عندك شي تبع دابا ما عندكش شي تبع. المدعي معنى رب الدين، الدائن يقول له انا غنثبت لك بان هذا السيد ماشي غير معدم، غير معدم. هنا القاضي شحال باش يعطي باش يثبت؟ 3 ايام. هذا مقوله ومثبت دينا لمديانا، شوف يثبت دينا للمديانا، المديان هو المدين. بين هذه الصوره هذه الصوره الخامسه، وفي اخلاء ما كربعي ذلك الصوفي. شنو هنا يا اخلاء؟ من استحق العقار شنو استحق العقار؟ حنا دعيت هذا الرجل على الارض، استحقت الارض، الى الارض ديالي دابا وهي الارض عندي، استحق الارض او الحانوت. شنو خصو خويا الحانوت؟ خصو خويا. اذا المقوم عليه وهو اللي في الارض خصو، ما بقالو الا يقدم الاعذار. لا هنا المستحق ذي يطلب اخلاء، يقول سيدي خصني يخلي لي الحانوت ديالي افراغ. قال شحال مش يعطينو؟ 6 ايام. قال لي يعطيني 6 ايام يجوا للافراغ. هذا الوضع، اخلاء ما كان ربعي. شنو ربعي؟ المنزل كان ربعي، كالحانوتي، كالداري، كالعقاري. مثلا انا استحقت الارض ديالي، استحقت الحانوت ديالي، استحقت كذا كذا كذا، انت اذا خصك مشي لحالك. القاضي اللي يعطي الإهم المهلة لديك السيد هذاك، والأخوذ يطلب له 3 أيام، 3 أيام بصيخه شحال صافي. ذلك قطفي، ولكن شنو الشرط هنا يا ثبوت الاستحقاق برسمي، برسمي يكون عنده معنى يثبت لأنه دي استحق شي حاجة، عنده شي حجة لأنه دياله، وإلا لا. شنو يبقى؟ يبقى غير إعذار باقي، معنى الإعذار باش ينفذ عليه باش يخرج بحال، معنى ليزيل عذره صافي. هذه الصوره زيد الخامسه، زاد الامام الزبيدي واحد الصوره حتى هي كاينه في في هذا الزبيدي، وهذا كتب ميارة. هو من اكتار بيتا وانقضى اجل كرائه، مثلا كرا واحد الدار وانتهى شحال كيتمني شهر، خصك تخرج شحال. هنا القاضي اللي أجل لك 3 ايام خصك تخرج صافي، عاوني هو اللي أجلوا له 3 ايام، 6 ايام خصك تخرج شحال. هذا قول المصنف رحمه الله، وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كما لأحضان الشفيع الزمان. واضح الموضوع هنا؟ شنو قيل البيت الأول؟ أن القاضي له التأجيل. هذا التأجيل مبني على من؟ على الشيء في ليكون في المحل اللي يكون فيه التأجيل، والأمر يختلف. هنا عامل ذو القضاة ربما في الأندلس عندهم تأجيل 3 أيام في 7 5 هذه المسائل، وكاين اللي زاد 6. دابا قال المصنف رحمه الله، وفي سوى أصل له 8 ونصفها لستتين موالية، ثم 3 لذلك تتبعه تلوما. قال لك هنايا سوى اصل له، معناه هنا ماشي يكون التاجيل ماشي في الاصل. شنو الاصل؟ ماشي في الديون، ماشي في الحوانات، ماشي هذا، وانما فايش في الديون، العروض، الحيوانات. فاش مش يكون هذا الدين هذا في غير الاصول؟ الاصول هي الديون والاراضين والارض. احنا مش يكون مثلا في البقر، مثلا دائما معك انا في البقر، في المعاز، في الحوايج، في اللباس، في الديون، شي قطريه، شي ماهيو، شي بحال هذه الامور. هذه شنو يكون التاجيل هنا؟ 8 ايام ونصفها وسته. نعملوا 8 ايام وإذا نعملوا النصف ديالها 4 أيام، وإذا نعملوا 6 أيام. فتسمى لي النصف ديالها، شوف النصف ديالها شحال؟ 4 هي 12، نزيدوا عليها 6 أيام 18، نزيدوا عليها 6 أيام، إذا واحد، إذا التأجيل هنا 21. هذه الأمور فيها تسمية. إلا أن هذه ذات جيم، ذات جيم فصلة، نعملوا له كذا، ونعملوا له كذا، ونعملوا له كذا، ونعملوا له كذا. وهاد الثمانية وهاد الستة النهار الأولي ماشي محسوبين، معنى دائما النهار الأولي في جميع الأجل ما يتحسبش، معنى النهار الذي أجل لك القاضي وخا أجل لك في الصباح هذاك ما يتحسب، ما يتحسبش. لو ما أجل لك السبت السبت يحسب مش مدون الأسبوع الحد، هذه دائما معروفة أو تكلموا عليها الشعراء. معنى يوم التأجيل يلغى لا يعد، ولكن الباقي يعد. شنو غنبداو؟ غنعملوا الثمانية ثم ثلاثة لذلك نصفها ونصفها لستة موالية. أولا نعطلو 8 أيام، مور 3 أيام شنو نعطلو؟ 4 أيام، مور 4 أيام شنو نعطلو؟ نصفها لستة موالية. لا، لا نعطلو 8 أيام، نعطلو 6 وعاد 4 أيام. معنى نقول له عندك أسيدي 8 أيام، 8 خصك بحال الدار كذا كذا. ثم ما قدرش الله شنو نسيدو؟ سير. ثم قدر الله 4 ايام، شحال ولاو 18. غنعملوا له واحد 3 ايام هنايا للتلوم. التلوم هو الاعذار، وهو الاجل الاخير هذا، لان سياتي ان شاء الله باب الاعذار، باقي واحد التفسير هذا الاعذار. هنا 3 ايام هذاك هي النهايه، هذاك الاعذار هذا. معنى نقول له خصك ما باقي لك والو، ما باقي الحكم دابا، لان لما هاد 3 ايام ما عمل والو شنو يكون؟ الحكم سنفي. شحال هنايا الايامات فيها؟ 21 يوم. الا ان 21 واش جيده مع بعضها ولا تجي مفصله؟ باش نبداو؟ نهوضوا؟ لا نهوضوا السته، لان السته، لان قالوا ونصفها مواليه لسته، هي السته هي الاولى، معنى نصفها هو التابع لسته. ها؟ قال له ثمانيه ونصفها اي اربعه مواليه لسته، لسته خصها هي الاولى، معنى مواليه متابعه تابعه لسته. ثم بعد ذلك شنو يكون؟ ثم ثلاثه تتبع لذلك. شنو تتبع لذلك؟ اذا ذلك 18 لذلك تتبعوا. وش تكون هذا ثلاثه؟ تلوما هذا، ثم هي الاعذار هذا هو الاجل الاخر. هذا الاصد هذا الثلاث ايام ما يجي من تمتع، أي من قصة سيدنا صالح. قلت تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وانتظروا ثلاثة أيام العذاب ماشي ينزل لكم. قلت تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فإن هذا التأجيل هذا فيه جناح مسلي جاء في غير الأصول. شنو في غير الأصول؟ جاء في البقر، في المعز، في التيام، وفي اللحم، وفي كذا كذا كذا. هذا شحال يجي هذا الاجل هذا؟ 21 يوم. ولكن علاش يجي مفصل؟ لانه بداو 8 ايام ثم 6 ايام ثم 4 ايام ثم 3 ايام. 3 ايام يكون هذاك الاجل الاخر، هذاك التلوم هذا، والاصل ديالو هذاك هو تمتع فيه. انما سيدي هذا التفصيل هذا واش كيجي حتى للعرض امام القاضي؟ لا لا، عاودي وقف، عاودي يعطي له، عاودي يزيد له، لأنه ماشي يجي هنايا هذا الأربعة يوقف الحاكم عند كل أجل إن طلبه خصمه. وكاين مثلا دابا هو هذا التفصيل هذا في بعض الأوقاف الحاكم يوقفوا يعيط له، ولكن في وقت يعيط له خصو الخصم يطلب. الا ما طلبش ما يوقفوش معنا فو ياخذ يوقف هو لا مضطرش يجي المحكمه لا طلب الخصم لا ما طلبش الخصم ما يوقفش. ثم قال المصنف رحمه الله وفي الاصول وفي الاخير المعتبر احنا مش نتكلم على انواع اجل اخرى. قال في الاصول شنو الاصول هنا؟ الديور والديوانات العقار هذا هو الاصول. هذا الاصول هذا من ارث او غيره. هنا الاصول سواء كان هذا الاصل من الارث او من غيره. ما انا عندي اصل قد يكون هذا الاصل عن الارث قد يكون غير الارث. وفي الارث من غير اصول شوف الحدث الاصول من الارث وغيره ولكن الارث ماذا؟ لا لا الارث من غير اصول. الاصول عامه معنى سواء كان هذا الدار جاءت من الارث وقد تكون من غير الارث هذا واضح. ثم الارث شنو سيكون من غير الاصول. الارث مثلا هو ورد شي معزه ورد شي بقره شنو هي من غير الاصول. لهنا الارث خصنا يكون غير الاصول دابا باش يكون عندنا المغايره. والا كان الارث معطوف على الاصول مش يكون تكرار. غنعملوا الاصول ونعملوا الارث. الارث شنو هو؟ الاصول شنو هي؟ هو الدار والد العقار هذا الاصول. هذه الاصول هذه قد تكون على الارث مثلا هذا الدار وغدسه قد يكون شريته. ولكن الارث اللي يكون هنا الارث في غير الاصول يقدر يكون السيد يقدر يكون بقر يقدر يكون المعز ما نعملوش الاصول. الارث غير الاصول لا معنى. اذا هنا مسالتان. شنو المساله الاولى؟ مساله الاصول. الاصول مين هي؟ لا لا مين ما جا؟ قد تكون من الارث وقد تكون من غيره. ولكن المسائل ديال الارث غير الاصول يقدر يكون المعز يقدر يكون بقر. والإرث المعتبر معنى الإرث اللي تعتبر يعني يقدر يكون الإرث باقي ما معتبر. شنو يكون هنايا من عدد المعتبر من عدد الأيام شنو؟ 15. شوف 15 15 ثم تالي 4 تستقدم معنى شنو اللي يتقدم عليها؟ ثمانية بنصفها بضعفها ثم يلي التلون. ليش معنى هذا؟ مش يكون عندنا؟ احنا مش يكون 30 يوم. هاد 30 يوم بدنا نوزعوها ايضا. فاش غنبداو؟ ب 15. 15 شنو غنعملوا مو 15؟ ثمانية. مو 8 ايام شنو نعملوا؟ 40. مو 40 شنو نعملوا؟ 6 ايام للتلون. ولهذا قال المصنف رحمه الله ثم تلي أربعة ولكن أربعة تستقدم معنى مستقدم بنصف بنصف معنى ثمانية قبل من الأربعة تستقدم بضعفها لأن ضعف الأربعة شنو هو؟ هذه خصها تكون قبل الأربعة. ثم بعد ذلك شنو يجي؟ تلوم. تلوم شحال؟ هي شحال واحد؟ معنى إذا القاضي في هذه القضية الأصل معنى أن الدعوى في الأصل عندنا الدعوى في الديوان عندنا الدعوى في الحوانات عندنا في كذا. إذا القاضي مش يأجل قال لك سيدي ما عنديش الحجة مش يجيب الحجة عندي كذا كذا القاضي يأجل لك أشهر هذه يأجل لك 15 وثم لما 15 يعطيك 8 8 يعطيك 40 ثم الفينار 6 3 واضح العبارة. هذا فين يكون هذا التأجيل هذا ب 30 في الأصول وفي الإرث. شو من الأصول والإرث شنو هو؟ غير الأصول. إذن هاد 30 هذا تشمل الآجال والتلون. 30 يوم تتلون فيها؟ تلون هي الثلثين تهي دخل 30 تهي دخل 30. قال لك هاد 30 محلها إذا كانت البينة حاضرة في البلد أو قريب. مثلا هاد الأجل اللي مش نعملوه ب 30 يوم خاص يكون البينة كاينة هنا في القصر الصغير ولا كنا في طنجة ولا كنا في طنجة في القصر الصغير معنى البينة. أما إذا كان بعيدة البينة في الخارج رجع مش يجي للحج لا يمكن يكون طنجة هنا بأكثر من هنا خلاص لا أحسن بسعر. واضح العبارة؟ هذا قول المصنف رحمه الله وفي الأصول وفي الإرث المعتبر من عدد الأيام 15، ثم تلي أربعة، هذه الأربعة تستقدم، معنى تستقدم أي 8 مقدمة عليها، تستقدم بنص بضعفها، لأن ضعف أربعة هي 8. ثم يلي التلوم، هذا قول الإمام رحمه الله، وفي الأصول وفي الإرث المعتبر، كما قال وفي أصول إرث أو سواه. وفي أصول إرث أو سواه 3 أشهر منتهاه. دابا هنا ماشي يكون الأصول ديال الإرث أو سوى الأصول، في أصول إرث أو سوى الإرث، من إرث أو غيره، معنى هنا الموضوع هو الأصول، سواء كانت من إرث أو غيره. شو ما هو الموضوع هنا؟ سواء كانت من إرث، شنو من إرث؟ الدار أنا وغدسة، الدار شريتها مثلا، الإرث اللي كتبه غدسة، هيبة ماشي إرث، عطية ماشي إرث، شريتها ماشي إرث، هنا الدار كيفاش ما كان؟ حنا سمعنا الأصول، شحال عندها هذي؟ 3 شهور، ولكن 3 شهور هذيك هي النهاية، منتهى. ولكن هذه مقيدة، مقيدة باش مع الدعاء بعد البينة، أما قبيلها خصها قرب البينة، اللي كان عندها 3 سنين شنو كان؟ قرب البينة، هذه خصها بعد البينة. فإذا كان بعد البينة في الخارج كذا كذا، شحال القاضي مشي أجل؟ 3 أشهر. بعد البينة، بين هذا يد. فإذا الأصول سواء كانت الأصول عن إرث، شنو الأصول؟ الحوانت والديار والعقار والأشجار، هذه الأصول، هذه الأصول سواء كتورثها ولا شريتها أو وهبها لشي واحد، هذه يكون عند النهاية ديالها شحال؟ 3 أشهر، تأجل فيها القاضي يأجل فيها 3 أشهر، ولكن شنو خص يكون؟ البينة بعيدة، البينة ماشي ساكنة هنايا، ساكنة في الخارج في شي دولة. مسألة الأولى ياك، مسألة ثانية، ومثله حائز ملك سكنه، شنو حوز حائز ملك سكنه؟ مثلا السيد حائز واحد الغرصة وحائز واحد الدار ولي يسكن فيها، السيد واحد الدار اللي يسكن فيها، واحد الغرصة اللي خدمة، واحد الدار اللي يتمتع بها وساكن فيها. جا واحد الانسان قال لا انا الدار ديالي، يقول له الغرصه ديالي، هذاك الحائز شي يقول؟ يقول لا الدار ديالي. القاضي شحال ماشي اجل له، يعني دابا هو عنده غير الحوز، خصو يجيب شي حاجه تنفعو. دابا انا جيت نقول له سي الغرصه ديالي الحجه، عندي الحجه، القاضي يقول خصك تخرج، بين اخر يقول سيدي لا انا عندي الحجه، شحال غيأجلوا باش يجيبوا الحجه؟ 3 أشهر. معنى لا جاب شي حاجه قويه على هذا غنحيدو، ولا ما جاش ما مش حيدوه، لا جاب شي قوي لا شي حاجه قويه غيحيدوه من تما، ولكن لا ما جاش ما حيدوش. هذا هو واضح هذه العباره. مثل الانسان له الحوز، شنو الحوز؟ واحد الدار يسكن فيها او الغرسه اللي يتمتع بها، هو اللي يتمتع بها جا واحد الانسان جاب الحجاج وجاب كذا وجاب كذا كذا قصدي دعني نحكم. هذاك الحائز قال في القاضي، قال سيدي انا الدار ديالي حوزي وملكي وعندي الكوارط، إذا هذا الإنسان يحوز هذا الغطس أو الضغط يفقه فيه. جاء واحد الإنسان قال له أسيدي هذه الغطسة ديالي. القاضي اللي أجن هذاك الحائز ليعطي له 3 أشهر. شنو خصو يدير؟ يحضر واحد الحجة قوية على هذا. لا إذا لا حضر شي حجة قوية على هذا شنو باش يعمل؟ يبقى يستحق ذاك الملك، وإلا ما حدث شي حجة قوية. ولهذا قال سكنهما حجتين قويتين له. هل الحجة قوية بني؟ هذا خصو يحضرها باش يثبت له ذاك الشيء، ولا ما حضرش ذاك الحجة القوية؟ يثبت له الملك، معنى واش الملك يبقى في الدولة يزله يزله. فإذا الأصول من إرثين أو غيرين، شحال يكون فيها التأجيل؟ 3 أشهر. والحوز شحال يكون فيه؟ إلا أن هذا الأصول اللي يكون فيها 3 أشهر خصها تكون البينة حاضرة ولا غائبة؟ لا لا بوعد البينة. هذاك اللي كان حاضر شنو يكون فيها؟ هذه كنت 30 هذه قبل 3 أشهر. هنا مش تتكلم الإمام بيع ملك لقضاء ديني. دابا القاضي هنا ماشي يبيع لك، ماشي يبيع لك الغراس، يبيع لك الديور، يبيع لك باش يأدي عليك الدين. من كان يملك ربعا عقارا وثبت عليه دين. مثلا انا ثبت على يده، معنى كاين البينه الناس اللي سالوا الفلوس، كاين البينه الفلوس من الفلوس، واخا بغيت ننكر ما عندي ما ننكر. وانا عندي الاراضي، اذا القاضي يمكن لي يبيع لك الاراضي، يبيع لك الحوانت، شحال يعطيني هنايا الاجل؟ الى شهرين. يقدر يكون شهر، يقدر الى اشهر، معنى قل الى شهرين، معنى ياجل له يقول لك سيدي خاصك تحضر فلوس من الناس. هو عنده البقاء، عنده الاراضي، ماشي عنده البقاء، عنده الاراضي، عنده الاراضي ديالو، ياجلوا شهر شهرين. اما اذا كان عنده الفلوس حاضرين والبقاء لا، البقاء هو واضح اللي بيع من ديك الوقت، لكن شنو ما نعطوش شهرين، ما نعطوش شهرين ما نعطوش. اذا هذا الشيء اللي يكون شهرين شنو خصو يكون؟ خصو يكون الاصول اللي ماشي ناجلوا حتى شهرين شنو خصو يكون؟ اصول. قال وبيع ملك لقضاء دين أجلوا فيه إلى شهرين، هذا وإذا لم يكن من أهل الناضي. شنو الناضي؟ ما الحاضرين، شي عروض، شي حيوان. هذا إذا كان عنده هذا يؤجل على حسب بالمنادى، ولا تباع عليه عقارته. هذا مثلا كان عنده البقاء والمعز نبيعوا له الأرض، هذا للنادي عليه نقول له خصك تبيع، ولا نعملوا البناح القرن فلان دا يتباع، نقولوا فلان مثلا المطار د فلان والاثر د فلان والبقر د فلان والكتب د فلان دا يتباعوا. علاش نعملوا باش يجيو الناس يزيدوا، باش ما نغشوش، ما نبيعوش لك شي مخبع، باش يجي الناس يزيدوا فيه. ولكن اذا كان عنده ما عندوش هاد الفلوس حاضر، ما عندوش البقر، ما عندوش الحيوانات، ما عندوش الكتب، شنو غنعملوا؟ مش نبيعوا الأرض. شحال غنأجلوا له هذا؟ من شهر إلى شهرين. أما إذا كان عنده البقار والمعاز وعنده الأثاث وعنده الكتب، واش نمشيو لنا البقار؟ نمشيو لنا الأرض، شحال نعملوا له؟ الحيوانات. ولكن هذا نعطوه شهر وشهرين؟ لا، هذا كذا نعملوا البغرح، البغرح النادي، النادي ونقولوا له دي هذا كذا كذا نتاع ديالو غادي يتباع، الناس يجيو يشريوه. هذا هو واضح. هنا ما يمكنش نبيعوا له دابا ملي يكون عنده البقار وعنده الكتب وعنده الاثاث، نمشيو له للديور ولا ما نمشيوش؟ ما نمشيوش للديور. هنا دابا شوف بعض الحاجات اللي يقول الزبيدي. مثلا ماشي يكون عنده الديار وعنده العقار، ولكن ما عندوش البقر، ما عندوش الاثاث، ما عندوش اللباس، ما عندوش نبيغات، ما عندوش شيء. هذا غنبيعوا له ديك البقر، نبيعوا له الحوانات، نبيعوا باش يخلصوا على الديار. شحال غنعطوا له الاجل؟ للشهر في شهر. اذا كان عنده البقر وعنده الاثاث، هذا نعملوا النداء، ما نمشوش هنا العقار، نعملوا النداء يجيو يشريو الناس الحيوانات. وشنو اللي يكون المده هنا؟ المده اللي تكون يسيره، كل يومين، كل ثلاث ايام، يمكن اسبوع مثلا، تيجي السوق تنشوفوا السوق، هذاك المده يسيره، ما نلقاش يا تعرايب، مده يسيره. اذا كان عنده شي مسائل ماشي تتعرض من الفساد، مثلا شي كواز طيب، شي جبن، شي كذا بحال هذا، سنبضوا بها باش ما نفسدش. مثلا يمكننا نبيعوا له الكواز، يمكننا نبيعوا له شي حاجه اللي ماشي تفسد، الخبز مثلا، هذيك نتعطلوا له الحوت مثلا، هذيك ستدفع عليك الوسط باش ما نفسدش، هذيك الوسط نبيعوها له. ولا كان عنده الجواهر واليواقيت، عنده الذهب، هذه الحاله بحال بحال بقار، هذه لا بد من مده، ماشي بحال بقار، بحال الحوانت، بحال الحوانت. هنا وحل عقدي شهرين تأجيله. شنو حل عقدي؟ مثلا القاضي وقف المدعى، المدعي يقول له سيدي هذه الشهاده ما كاينش منها، معنى المدعى اللي يبغى يفسخ لك الشهاده، يبغى ديك النقل هذه يقول يبطل. القاضي اللي يعطي يقول له سيدي انا عندي باش نبطل هذه الدعوه، هذه الشهاده هذه راه عندي باش نبطلها، خاصني ما كاينش منها. قال شحال ياجلوا؟ قال الامام شهرون التأجيل. شوف شهرون التأجيل شحال يعطيه؟ شهر. وقيل شهران او 21، هذه فيها خلاف، المصنف نص على شهر. معنى فهم هذا، حنا مثلا في المحكمة انا ذا ندعي على هذا، جبت الشهادة، جبت كذا كذا كذا، يجي المدعي يقول سيدي الشهادة ماشي مقبولة، انا ذا نقضح فيها، انا ذا نعمل كذا كذا كذا، وهذه الحجة انا ذا نقضح فيها، انا هذا الشيء لنفسقه لنحله. القاضي يقول له سيدي جيب باش نحله، ما يجي باش نحله شحال غيأجل له؟ من شهر حتى شهرين وقيله 21، ياجل له يجي باش يبطل. وهي عندها صواب في هذا، قال لك اما مثلا يقطر لك المقال ظهر فيه تناقض، مثلا ديك المقال اللي القاضي اللي يصدر له كذا كذا كذا كذا كذا، يجي المحامي ديالو يقول له ديالك ديك المقال اللي تصدر عطيه تناقض هذاك، هو اللي يقول بان انا جلت عليه نهار الاثنين ياك، والاثنين انا عندي البينه انا نهار الاثنين ما كنتش هنا، انا كنت في الحج، لان انا جيت انا من عمر نهار الاربعاء، هو اللي يقول كذا كذا كذا، ابني كان مخلش ما كانش هنايا، اذا ديك المقال يكون فيه تناقض، اذا انا هنا ماشي نفسخ الدعوه باش نحلها، خصني شحال ماشي اجل القاضي شهر. وحل عقد شهر التاجيل، التاجيل شهر فيه، وذا عندهم هو المقبول. شنو عندهم المقبول؟ شهر. وكاين اللي يقول شهر عليك واحد الشيء، واضح العباره؟ ثم قال المصنف وتجمع الأجل وتفصل في وقتنا هو المعمول عليه. شنو الأجل؟ مثلا ماشي كانت ماشي أجل 21 يوم، كاين 30 يوم، وهذيك 30 خو فصلة 21 فصلة، كاين يقول لك أسيدي نجمعوها مع بعضها، وكاين نفصلوها، نجمعوها نقول لك أسيدي عندك الأجل 21 يوم، نفصلوها نعملوا 8 أيام و6 أيام و4 أيام ونعملوا كذا كذا. ديك 30 يوم نعملوا 15 يوم نعملوا 8 يوم نعملوا 6 ايام ونعملوا 6 ايام، شنو اسم هذا؟ هذا التفصيل، نجمعها مع بعضها، هذا هو. اذا يجوز للقاضي ان يجمعها وينقضي يفصلها. وشكون حسن اللي مزيان في وقتنا المعمول به هو التفصيل. وعلاش التفصيل هو المعمول به مزيان؟ لانه ربما المشكله هذا نحل غير في الاجل الاولي بلا ما نطولوها. مثلا حنا ديك 30 يوم وزعناها في 15 يوم، يمكن في 15 يوم تحل المشكل. هذاك 21 يوم حنا اجلناها ب 8 ايام و 6 ايام كذا، يمكن في 8 ايام تحل المشكله، نبقاو نطولوها. ولهذا التفصيل احسن. قال وتجمع الاجال، معنى تجمع الاجال ديك 21 اللي فصلها نعملوها دقه واحده، وهذيك 30 يوم اللي وزعناها شنو نعملوها؟ لا نجمعوها مع بعضها. ويجوز لنا التفصيل، التفصيل هو الطريقه اللي قلنا نبداو مثلا ب 8 ايام 6 ايام كذا، وشكون احسن؟ التفصيل. قال علاش؟ لان ربما نحل المشكله في ديك الاجل الاول بلا ما ننتظر. هذا قول المصلي رحمه الله، تجمع الاجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعمول. المصنف ساهل بزاف، هذا الكتيب لابد تطلع، والانسان اللي طالع معنا الطلبه المبتدئين يطلعوا اقل بحال هذا الكتيب اللي عند محمد هذاك، ثبت للمصنف وطبقوا المصنف، فهم المصنف شيقول، ينفعك واحد الشيء بزاف. دابا من سبب يكون عندك هذا الشيء محفوظ، ما القاضي ما يمشي كل شيء بحال، انت ماشي وقت القاضي، كان القاضي عنده هذه المعلومات اللي عندك ما يعني القاضي ثاني يشوف شي هيدا عليها بس معنا قلت لكم ديك النهار القرارة العصمية ماشي القرارة القانون وديك تاهم يكون حتى واحد بحال هكذا شي حاجة عالية بزاف فهذا الحل لقى القانون هذا لقى كتب القانون عاد القاضيش ماشي عمال هذا شنو اللوازم ديالوش بعد كذا بعد كذا مخير دابا الان ماشي تقل الاجل الاعذار ماشي نقول لك الاعذار اعذار فصل في الاعذار هذا فصل في الاعذار خليت مع القلب الاعذار واجب قبل الحكم مع لمين كاين شي حكم تيقدم له الاعذار على الحكم عليه واش يجوز يحكم ولا ما سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده